الحمد لله، الحمد لله ولي التوفيق وبلوغ كل مأمول، سبحانه وبحمده شهدت بألوهيته البراهين والنقول والفطر والعقول، وعلى سوابغ نعمه نلهج بالحمد والشكر الموصول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرقى بها مدارج الإخلاص والقبول، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير البرايا وأزكى رسول، أحيا به الله ربوع الإيمان وهي طلول، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السامين أقدارًا كرام الأصول، وصحابته المنافحين عن مشارع الحق بالبينات والنصول، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب القمران بين طلوع وأفول. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله في الظعن والامتجاع والارتحال والارتباع، واعلموا أن دنياكم هذه سفر ومسير، وإلى الله الرجعى والمصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، تبارك الذي قدر الفصول وأجرى الفلك، وخلق النور وأغطش الحلك، فانبثق فصل الصيف وانشق، ينشر علينا بروده ويستحثنا انتجاعه ووروده، وقد لفحنا قيظه وشمسه، فغاب عنا من الظل الخضل يومه وأمسه. فيا له من فصل أيامه كالشيات وغرل المواسم، لا تكاد فيحاء نواسم، وثغور صفوه لا تني بواسم. الصيف واحة خضراء في إثر شواغل الحياة وكلال المسؤوليات والمهمات، يستريح في مجاليه اللاغب والمحرور، ويمتح من فسحته المكدود برد الهدأة والسرور وروح الراحة الموفور. وما ذاك إلا رحمة الله بعباده في كمال شريعته الغراء وصبغته البلجاء، التي لم تأخذ النفوس بمضطرد الجهد والنصب ومديد الدأب والتعب، إذا لكانت الحياة محض عبء وكلف، والنفس منها في حرج تشرف فيه على التلف، وما جعل عليكم في الدين من حرج. معاشر المسلمين، وفي هذا الفصل اللافح ومع موسم الإجازة النافح، نعرج على قضية موسمية لكنها محورية وجوهرية، هي بوكيد العناية حرية، وبالطرح الشرعي المؤصل نراها حفية. كيف والناس فيها بين جموح وجنوح، وجاف وغاف، ألا وهي دام رشدكم قضية السفر والإيضاع والسياحة والانتجاع، حيث ينزع الناس إلى الأفياء الندية ذات الينابع الدفاقة وجداول الرواب الرقراقة، دفعا للنمطية والرتابة والملال، ونشدانا لمواطن السكون والمسار، ومرابع الاعتبار والادكار. يقول سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول جل شأنه عن إخوة يوسف عليه السلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. والمراد إجمام الفؤاد بين النجود والوهاد. قال أهل التفسير: وذاك مباح في جميع الشرائع ما لم يكن دأبا، فبمكث الماء يبقى آسنا وسور البدر به البدر اكتمل. فالسفر يا عباد الله، إذا احتسب فيه الأجر والثواب، كان مباحا مشروعا. وأحرب من يسافر للدعوة إلى العزيز الوهاب أن يبلغ درجة الوجوب والاستحباب. معاشر الأحبة، وفي توازن للتطور الحضاري السباق والتقدم التقني الذي حجب الآفاق وتنامي أوثر المواصلات التي تصل القاصية بالداني وتبلغ أغوار الأماني، تنهب الأمداء نهبا وتحيل البعد قربا في هذا الخضم الموار، اكتسحت السياحة الأجواء وجابت الأرض وذرعتها بالطول والعرض، تطورت آلياتها ووسائلها وازداد عديدها وسائلها، واستبقت الدول لتنميتها وتوطيدها، وتنافست المجتمعات لارتباء ثبجها وتأكيدها، حتى غدت صناعة العصر وخريدة كل قطر ومصر. ولما كان شأنها بهذه الأهمية والمقدار لزم التعجب والتسآل، ماذا عن سياحتنا الإسلامية؟ أين حقيقتها في الواقع وما فحواها؟ أين فقهها الشرعي وما جدواها؟ حتى ما لم تبلغ شأوها ومنتهاها، أوليست الأمة بحاجة ماسة إلى فقه السياحة وضوابطها، أو إلى الفقه السياحي ومقاصده؟ إخوة الإيمان، إن غياب التأصيل الشرعي لفقه السياحة وأحكامها وآدابها هو الذي أزم مع الأسى بفئام من المسلمين لأسفار وبيئة وسياحة قميئة، وسوغ لهم الفهم المنعكس لمدلول السياحة البريئة والاصطياف التنصل من المثل والأخلاق والأعراف والاغتراف من المساخط والإسفاف إلى جانب الابتزاز والاستنفاف إلى جانب الابتزاز والاستنزاف، وحسبكم من شر سماعه. وعليه يا أمة الإسلام لزم أن تتضافر الجهود ولا تتبدد، وتحشد الدراسات المنهجية وتتعدد، وتجند الإمكانات العلمية والتقنية والشبكات الفضائية والمعلوماتية على الوجه الأكمل، وتسخر الوسائل الإعلامية على النحو المعمق الأشمل لبيان فقه السياحة الإسلامية ومراميها والنهوض بها من عثارها وكوابيها وتجلية مقاصدها وشريف معانيها التي تشوفت لها الرسالة الربانية والدعوة المحمدية، صلوات ربي تهمي على صاحبها بكرة وعشية، حيث أحكمتها بالضوابط الشرعية وضمنتها أحكامها الخمسة التكليفية ليكون المسلم الأعف ذو الغيرة الأنف، بلها المجتمعات والأمم في حصن أمين عما يخدش الحياء والدين أو يخلخل الأخلاق والعقيدة أو يهز المبادئ والمثل والقيم، وفي حرز يبعث على الطمأنينة والهناء ويضمن الراحة النفسية والصفاء. ولن يتحقق ذلك كله أو جله إلا بأن تدأب الهيئات المعنية والجهات السياحية في تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب الإسلامية من الحفاظ على الثوابت والمقومات والخصائص والهوية والبعد عن التقليد والمحاكاة والتبعية، بل تظل في تميز واستقلالية وطابع فريد يرسي مفهوم الفقه السياحي الأخاذ على ضوء الوحيين الشريفين الذي يعزز أول ما يعزز العبودية لله ومقتضاها في نفوس المسافرين والسائحين والمصطافين أينما كانوا واتطنوا وحلوا وارتحلوا، وذلك عبر الوسائل الدعوية المعاصرة التي تتواءم والوسط السياحي المحافظ وتستثمر الأوقات والطاقات فكريا وروحيا وسلوكيا بما يغني عن اللهو الهابط، ويهتبلها فرصة لتحرير المشاعر والعقول نحو آيات القدرة الربانية والآيات الإلهية التي أبدعت منسوج الحياة الطبيعية. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، فالأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والأخبار. كل ذلك تحقيقا لأعظم زاد في سفر الدنيا والمعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. خرجه أهل السنن من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. وهذا ولا شك عباد الله يناط بعموم المسلمين حكومات ومؤسسات وأفراد وهيئات، ويأتي يا رعاكم الله رجال الإعلام والأعمال في الطليعة من أولئك. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: والعبد في ظلمة ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها. ويقول عليه رحمة الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أمة الإسلام، وها هو العالم المتخبط في فدافد التيه والضلال، يتطلع بلسان الحال إلى من يسيح به في أفياء الحق والهدى والاطمئنان، بعد أن فاض فيه الجفاف الروحي وصرعه اللهاث المادي وجندلته الرذيلة بسمومها وأدوائها وقنواتها عبر مساحيقها الكاذبة وأصباغها الخادعة. فيا أيها المسافرون والسائحون، يا من يممتم وجوهكم قبل المطارات وامتطيتم صهوة الطائرات واستقللتم السيارات ومتون القاطرات تتقصون السياحة أبهاها وأهناها، اعلموا أن للسياحة فقها فعوه ولا تجتووه، كونوا للإسلام أمثل دعاه، وللسياحة الشرعية وضوابطها السنية أنبل بناه، ولبلادكم الإسلامية أصدق سفراء أباه. واهتفوا في سمع الزمان وبني الإنسان الذين ينعبون بثلم الإسلام ويتمرطون بهيتة بحقوق الإنسان، اهتفوا فيهم بحالكم وصادق مقالكم وزكي فعالكم، أن الإسلام في الذروة من الجلال والجمال والكمال والسماحة والوسطية والاعتدال، وأنكم في قنة الغار والشماس كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمرا بمعروف واحتسابا وتواصيا بالحق ولمرضات المولى اكتسابا. وحذار حذار أن تقربوا أحلاس الشهوات وقعدة اللذات، وليكن طي قلوبكم أسطع نبراس. وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. دبجوا في الجوزاء وأنا درجتم في الغبراء، أن الإسلام دين الرحمة والعفة والسلام، وأن من يسره وإشراقاته الفسحة والاعتبار والوئام. بلاد الله واسعة فضاء، ورزق الله في الدنيا فسيح، فقل للقاعدين على تناء إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا. وبذلك ونظائره تسمو السياحة إلى حقائقها الشرعية وترتقي إلى الحكمة الإلهية التي اكتنفت البر أجمعه والترويح البريء أروعه. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. وبعد أيها المؤمنون، فإن الأمة الإسلامية رغم ما تعانيه من أزمات وتحديات على قوادم الشوق وخواف التوق لمشروع إسلامي حضاري سياحي عملاق يؤسس على الخصوصية الشرعية والمميزات الإبداعية، ينشر للعالم أجمع أنوار الإسلام وجمالياته وهداياته ومحاسنه وبدائعه ومآثره وروائعه من خلال السياحة الشرعية التي تهتف بالعالم منادية: هذا إسلامنا، هذه شريعتنا، هذه حضارتنا، هذه وسطيتنا، هذه إنسانيتنا، هذه بلادنا. وأنعم بها من بلاد، وأكرم بها من سهول ووهاد، ويكفيها فخرا الحرمان الشريفان حرسهما الله، فيا لله ما أطيب الربا وما أجمل المصطاف والمتربع. وإن الغيور ليعجب أشد العجب ألا ينظر للسياحة من فئام في الأمة إلا من سم الخياط، فلا تنقدح في الأفهام إلا بالمعاني القاتمة والمقاصد الهاتمة والفن الرخيص. كلا لعمر الحق كلا، أوليست الرحلات العلمية والدعوية بل والتجارية لخير الأسلاف هي التي بهرت عقول العتاه، فضلا عن سواد العالم بقوة الإسلام الذاتية وإشراقاته السنية؟ ولنا الأسوة الحسنة في الهجرة المحمدية بل وفي جميع التنقلات الشرعية والتاريخية. تنقل، فلذات المنى في التنقل ورد كل صاف ولا تقف عند منهلي، ففي الأرض آراب وفيها مناهل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وأجزم بعد ذلك يا رعاكم الله أن السياحة الداخلية في محيط بلادنا الإسلامية هي محل الثقة والقناعة، وكفى بها من رسالة ومهمة وصناعة. أمة الإسلام، وإن كانت هذه الإجازة الصيفية تخلع مظاهر البهجة والاسترواح ومطارف الحمرة والانفساح، فإنه لا معدى لنا والمآسي تكلم أمتنا كلمة أن نتذكر الأحوال المعرقة والمحن المحرقة في أرض الإسراء والمعراج وبلاد الرافدين حيث الدم السجاج، وما يصيب إخواننا في العقيدة من عصبة الصلف من التقتيل والتدمير. ألا شاهت وجوه الغدر سعيا لنصرة قضاياهم وتخفيفا من رزاياهم، فرج الله كربتهم وجمع على الكتاب والسنة كلمتهم، وحمى بالتآزر بيضتهم، ووفق الغير لنصرتهم وجمع فرقتهم، إنه جواد كريم. وختاما أحبتي يا رعاكم الله، سافرتم على الطاعة والسلامة والصلاح والسراح، وأبتم على الكرامة والنجاح والفلاح، وألهم الله الجميع خشيته في السر والنجوى وفي الخلوة والجلوى وفي الخفق والسكون، وأينما نحل ونكون. آمين آمين. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأبين، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الستير. الحمد لله المنعم بالآلاء والقرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دعا إلى ربه واحتسب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، زاكي الأرومة والنسب، شريف المحتد والحسب، حثنا على الاتباع وندب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار المخصوصين بأسنى السجايا والأدب، وصحابته خير من ذاد عن الدين البدع وذب، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم وردد ووالى وجدد إلى أبد الأبد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالاتباع، فإنه ميسم التقوى والاعتبار، واحذروا الابتداع، فإنه حندس الضلال والاغترار. إخوة العقيدة، لقد أرسل الباري جل في علاه نبيه صلى الله عليه وسلم بشرعه الذي ارتضاه، ودينه الذي قضاه، وحكمه الذي أمضاه، فبلغ بأبي هو وأمي الرسالة، وأبان الدلالة، وأمرنا بالاتباع، وحذرنا مغبة الابتداع. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن لا يزال فئام من الناس هداهم الله يجنحون إلى مشارب الأهواء، ويتنكبون سنن الاهتداء، ومن ذلك ما يعتقدونه في فضيلة هذا الشهر، شهر رجب، من صلوات ورغائب وأذكار وعجائب، وما يزعم أنها عبادات وقرب، وهي لا تمت لصحيح السنة بصلة ولا سبب. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين: فالابتداع في الدين يا حراس العقيدة ويا حماة السنة من أشد ما حذر منه وأكد النهي عنه، فالله الله في دينكم المبين استمسكوا به استمساك الضنين، وويم الله ما نشأ ما نشأ من الغلو والجفاء إلا بمفارقة السنة القعساء واطراح الاقتفاء للمصطفى والاقتداء. من لم يكن برسول الله مقتديا فرجله في صراط الحق ما رسخت، ولو يسير على الأفلاك منتعلا قل ويح نفسك يا هذا لقد مسخت. ألا فاجتنبوا رحمكم الله الإحداث في الدين، والزموا هدي سيد المرسلين